بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فإلى لقاء جديد في درسنا الثاني من دروس شرح نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك. وقلنا في الدرس الأول، قلنا قد قدمنا ببعض المقدمات تتعلق بفضل الفقه في الدين وبمقدمات علم الفقه، وكذلك قمنا بتقديم للنظم وكذلك لناظمه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والآن نبدأ بإذن الله في الكلام عن النظم وشرحه. قال الناظم عليه رحمة الله: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. تكلم الناظم رحمه الله في بداية نظمه عن مسائل الاعتقاد التي تتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا تجاوزناه لأنه مبحث يدرس في العقيدة، فلا طائل في الاشتغال به ما دام هناك مقررات في العقيدة. ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، لكن قدم عليه الكلام عن الطهارة كما ترون، كما جرت عادة أكثر الفقهاء والمحدثين الذين صنفوا كتبهم على أبواب الفقه، أو المحدثين الذين جمعوا أحاديث الأحكام، فأكثر هؤلاء قدموا كتاب الطهارة أو أبواب الطهارة على الصلاة، وذلك لأن الطهارة مفتاح الصلاة، وهي أيضا آكد شروطها، فناسب تقديمها، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فهي من آكد شروطها، وهي مفتاحها، وهي الموصلة لها، لذلك كانوا رحمهم الله يقدمونها ويقدمون ذكرها في مصنفاتهم وكتبهم على الصلاة. وبدأ الكلام عن الطهارة بالكلام عن الماء، لأنه آلة للطهارة، وهو الأصل الذي تحصل به. الماء هو وسيلة حصول الطهارة وآلتها، وهو الأصل فيها، الأصل أن تكون الطهارة بالماء، وهو أيضا الذي يحصل به الوضوء والغسل، لذلك قدمه عليهما، يعني قدم الكلام عن الماء كما قدمه في الطهارة، قدمه عن الوضوء وعن الغسل، لأن الوضوء والغسل يكونان بالماء، فناسب أن يقدمه عليهما. قال رحمه الله: باب، قال باب أقسام المياه أو باب أقسام المياه، كلاهما صحيح كما سنذكر. الباب في اللغة هو فرجة بين شيئين يتوصل به من الداخل إلى الخارج أو العكس. أما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبة. والعلماء رحمهم الله يجعلون في مصنفاتهم كتبا وأبوابا وفصولا، فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع أو واحد من ذاك الجنس. أما الفصل فهو عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الخصائص والتفصيلات، وأحيانا قد لا يكون الأمر كذلك، ولكن يوضع الفصل ويؤتى به حتى لا يطول الباب. ولعلنا بالتطبيق نزيد في فهم ذلك. قلنا الكتاب هو عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، مثلا كتاب الصلاة يحتوي جملة من الأبواب تدخل تحت جنس واحد، يعني أركان الصلاة وشرائطها، مبطلاتها، باب الجمعة ونحو ذلك، فهذه جملة من أبواب تدخل تحت جنس واحد تسمى كتاب الصلاة، فهذا هو معنى الكتاب، ومعنى أنه جملة من أبواب تدخل تحت جنس واحد. أما الباب فقلنا نوع أو واحد من ذلك الجنس، كباب صلاة الجمعة أو باب واجبات الصلاة أو باب مبطلات الصلاة ونحو ذلك. والفصل قلنا عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الخصائص والتفصيلات أي المشتركة بينها، كأن يعقد فصلا مثلا عن الجمعة في شروط صحتها، فصل في شروط صحتها مثلا تكلم فيه عن شروط الصحة، فهذه بعض الخصائص والتفصيلات المرتبطة ببعضها داخل ذاك الباب. وقلنا أحيانا لا يكون الأمر كذلك، أي لا يؤتى بالفصل لأجل وجود خصائص مشتركة في ذاك الفصل، ولكن قد يطول الباب فيأتي بالفصل يقول فصل وكذا وكذا فصل وكذا وكذا حتى لا يطول الباب ولا يكون الكلام مسترسلا بصفة طويلة فيمل القارئ أو يتشتت ذهنه أو إذا قطع قراءته لا يدري أين وصل. وباب يمكن أن تقرأ بالرفع بالضم مع التنوين باعتبار انقطاعها عن الإضافة عما بعدها، فيقال باب كما هنا باب أقسام المياه. ويمكن أن تقرأ بالضم كما قلنا دون تنوين على الإضافة، أي يقال باب كذا كما هنا باب أقسام المياه، فيصح أن يقال باب أقسام المياه وما يرفع الحدث أو باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. وعلى التقديرين فتعرب على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا باب أو هذا باب كذا. وقيلت أقوال أخرى في الإعراب ولكن هذا هو الأشهر والأظهر، أشهر وأظهر الأقوال في إعرابها والأنسب، ولا يصلح التفصيل في مثل ذلك في هذا الموضع، يكتفى بهذا القدر بإذن الله يكفي. قال رحمه الله أقسام المياه. تنقسم المياه عند المالكية عليهم رحمة الله وكذلك عند بقية المذاهب عموما إلا من خالف من بعض أتباع المذاهب، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فالمذاهب الأربعة بما فيهم مذهب مالك رحمه الله أقسام المياه فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ماء طهور، وهو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. القسم الثاني ماء طاهر، وهو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. أما القسم الثالث فهو ماء نجس، وهو ماء غير طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فهذه أقسام المياه الثلاثة: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. الأول طاهر في نفسه مطهر لغيره، والثاني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والثالث النجس غير طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، كما سيأتينا تفصيل ذلك. ومن الأدلة على هذا التقسيم الثلاثي للمياه ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر أيتوضأ به، ذكر له بعض الصحابة أنهم يركبون البحر فلا يجدون من الماء ما يكفيهم لشربهم ووضوئهم، فسئل عن سألوه عن ماء البحر أيتوضأ به، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث رواه أصحاب السنن الأربع وكذلك الإمام أحمد، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. ووجه الدلالة في هذا الحديث، قبل أن أذكر وجه الدلالة أترك لكم بضع ثوان تخمنون في وجه الدلالة ثم أجيب. أرجو أن كل منكم جعل في نفسه إجابة. فوجه الدلالة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون قطعا أن ماء البحر غير نجس، لكنهم ظنوا أن الملح الذي فيه قد يمنع من استعماله في الوضوء، فسألوا عن طهوريته لا عن طهارته. يعني لا يقول عاقل بأن الصحابة لما سألوا عن ماء البحر ظنوه نجسا، لا يمكن ذلك، وكيف يمكن ذلك وهم يأكلون لحمه وسمكه وينتفعون بما فيه، فلا يمكن أن يكونوا قد ظنوا أنه نجس، بل ظنوا أن الملح الذي فيه كما قلت قد يمنع من استعماله في الوضوء، فسألوا عن طهوريته أي عن استعماله في الطهارة لا عن طهارته في ذاته. وهذا يدل على أن هناك عندهم ماء طاهرة ليس طهورا مع النجس، فتصبح هذه ثلاثة أقسام. لما سألوا عن هذا، عن هل ماء البحر يصلح للطهارة، دل عندهم على وفي أذهانهم أنه يوجد ماء لا يصلح للطهارة غير الماء النجس، فدل على أن أقسام الماء عندهم ثلاثة. أرجو أن يكون وجه الدلالة قد اتضح. قال رحمه الله: وما يرفع الحدث. باب أقسام المياه وما يرفع الحدث، أي ما يرفع الحدث من هذه المياه. والحدث يعرف بأنه المنع المترتب على الأعضاء كلها أو بعضها. الحدث هو المنع المترتب على الأعضاء كلها أو بعضها. وعليه فإن الحدث قسمان: حدث مترتب على الأعضاء كلها وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل، وحدث مترتب على بعض الأعضاء وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء. ويسمى الغسل طهارة كبرى، ويسمى الوضوء طهارة صغرى كما تعلمون جميعا ولا يخفاكم. ورفع الحدث وإزالته يسمى طهارة، يسمى طهارة، وهي قسمان أيضا: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث تكلمنا عنها وبيناها، وهي طهارة كبرى وصغرى، وبينا معنى الحدث. وطهارة خبث وهي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، هذه هي طهارة الخبث. وطهارة الحدث تكون بالماء المطلق الطهور، وطهارة الخبث تكون بالماء المطلق الطهور أيضا على المشهور. حينما نقول على المشهور نشير بذلك إلى وجود خلاف في المذهب، لكن مشهور المذهب أن طهارة الخبث لا تكون إلا بالماء المطلق الطهور. إذن فطهارة الحدث تكون بالماء المطلق الطهور، وطهارة الخبث تكون بالماء المطلق الطهور أيضا. أما إزالة عين النجاسة فتكون بالمطلق وغيره. هنا يجب أن نفرق، وكثير حتى ممن كتب أو بعض الباحثين لا يفرق في هذا الأمر، يعني لا يفرق بين إزالة الخبث أو طهارة الخبث أو رفع الخبث وإزالة عين النجاسة، فيخلط بينهما. فزوال حكم الحدث، زوال الحدث أو طهارة الحدث لا تكون إلا بالمطلق، وكذلك طهارة الخبث على المشهور لا تكون ولا يرتفع حكم الخبث وحكم النجاسة إلا بالمطلق على المشهور. أما إزالة عين النجاسة فتكون بالماء المطلق الطهور وتكون بغيره. قال الحطاب عليه رحمة الله في مواهب الجليل عند شرحه لقول خليل، قال: وإنما قال حكم الخبث، أي عن خليل قال حكم الخبث، لأن عين النجاسة تزول بغير الماء، عين النجاسة تزول بغير الماء. وأما حكمها وهو كون الشيء نجسا في الشرع لا تباح ملابسته في الصلاة والغذاء، فلا يرتفع إلا بالماء المطلق. ما معنى ذلك؟ يعني أكرمكم الله نجاسة عذرة، أكرمكم الله خراءة وقعت على ثوب، فعين تلك النجاسة تلك العذرة أكرمكم الله هذه تزول أو يجوز إزالتها بالماء المطلق الطهور أو بغيره من المياه الأخرى أو من الأشياء الأخرى أو من التراب أو نحو ذلك، أو تزيلها بأي شيء آخر، عين النجاسة. أما حكمها يعني ذاك الثوب بعد أن أزلت عين النجاسة بماء طاهر مثلا أو بتراب أو نحو ذلك، هل يتحقق بذلك طهارة الخبث حكما؟ لا، فطهارة الخبث لا تتحقق إلا بالماء الطهور على المشهور، يعني بعد أن أزلنا عين النجاسة بأي شيء ماء طهور أو غيره، فإننا يجب أن نغسله ذاك الثوب الذي وقعت عليه النجاسة بالماء الطهور المطلق حتى يزول عنه حكم الخبث. أرجو أن يكون الأمر قد فهم وأن التفريق قد وقع. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار النماء بق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير. بدأ الناظم عليه رحمة الله بالكلام عن القسم الأول من أقسام المياه، وقد ذكرنا أن أقسام المياه ثلاثة. فبدأ بالكلام عن القسم الأول منها في هذه الأبيات، وهو الماء الطهور، لأنه الذي تحصل به الطهارة، وهو كما قلنا الماء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو كذلك الماء الصالح للعبادة وللعادة، هو طاهر في ذاته مطهر لغيره، وهو صالح للعبادة وصالح للعادة، وسنبين معنى كل هذا. ويسمى هذا الماء الطهور الطاهر في ذاته المطهر لغيره يسمى أيضا بالماء المطلق، وهو ما يصدق عليه اسم ماء بغير قيد، يعني ماء هكذا تقول ماء بغير قيد، ليس ماء كذا أو ماء كذا، لا، ما يصدق عليه اسم ماء بغير قيد بأن يقال عنه ماء. فخرج بذلك الماء المقيد كماء الورد وماء الزهر، فهذه لا تسمى ماء لأنها ليست ماء مطلقة، بل هي ماء مقيد بقيد، ماء مقيد بالورد أو بالزهر أو نحو ذلك، فكل هذا يخرج من مسمى الماء المطلق. وخرج به أيضا من باب أولى أو بطريق أولى ما ليس بماء أصلا من السوائل والمائعات الأخرى كالخل والعسل والعصائر ونحو ذلك، فكل هذا يخرج من مسمى الماء المطلق، سواء كان سائلا وليس بماء أصلا، أو كان ماء ولكنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا، فكل هذا يخرج من مسمى الماء المطلق الطهور. وضابط الماء المطلق هو أن يكون باقيا على أصل خلقته، لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا، فإن تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه، إن تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا، فإنه يبقى في حكم الماء المطلق، وتفصيل ذلك فيما يأتي مما ذكره الناظم عليه رحمة الله. وذكر الناظم أنواع الماء المطلق الطهور فقال: وكل ماء نازل من السماء، أي كل ماء نزل من جهة السماء كمياه الأمطار والندى والثلج والجليد والبرد، سواء ذاب بنفسه أو بالإذابة، فهو مطلق طهور. قال: وكل ماء نازل من السماء، وكل هذه مبتدأ خبرها سيأتي في البيت الثالث بعدها، قال: فمطلق طهور، فيذكر كل نوع وبعد ذلك أخبر عنها بقوله فمطلق طهور كما سنذكر. إذن الماء النازل من السماء كمياه الأمطار والندى والثلج والجليد والبرد، كل هذا الماء ماء مطلق طهور. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا دليل على أن الماء النازل من السماء بجميع أنواعه طهور. وكذلك يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاته: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فدل على أن الثلج والبرد ماؤه طهور. قال الناظم: أو نابع من أرض، بعد أن قال وكل ماء نازل من السماء، قال: أو نابع من أرض، أي كل ماء نبع من الأرض كمياه العيون والآبار فهو كذلك مطلق طهور. ودليل ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. بئر بضاعة هذه بئر كانت لبني ساعدة، وكانت بئرا يلقى فيها كما في الحديث الحيض، وهي أكرمكم الله الخرق التي يكون فيها حيض النساء ولحم الكلاب وكذلك الأشياء النتنة. فسألوا رسول الله، تحرجوا، يعني أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله: الماء طهور لا ينجسه شيء. فكانت هذه إجابة بأن مياه الآبار وما في نحوها هي من الماء الطهور. ثم قال: أو جار نما، وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار نما، أي كل ماء جرى على وجه الأرض كمياه البحار والأنهار فهو أيضا مطلق طهور. للحديث الذي مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الوضوء من ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا دليل على أن المياه الجارية على الأرض هي تدخل في قسم الماء المطلق الطهور. ثم ذكر بعد ذلك القيد أو الشرط، قال: باق على أوصافه، أي هذا الماء الذي ذكره بجميع أصنافه، الذي نبع من الأرض أو الذي نزل من السماء أو الذي جرى على الأرض، قال: باق على أوصافه، أي إذا بقي على أوصافه الثلاث لم يتغير أحدها، وهي لونه وطعمه وريحه، أي باق على أصل خلقته لم يتغير. حينما نقول باق على أصل خلقته لم يتغير فنقصد به نقصد لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. قال: أو غير من أرضه، أي إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه من الأرض التي استقر عليها كالحجارة والطين ونحو ذلك، يعني الماء نزل من السماء أو جرى على الأرض أو نحو ذلك مما ذكرناه، ولكن هنا تغير لونه بأرضه، الأرض التي عليها كالحجارة، أرض حجرية مثلا يكون فيها الماء، أو أرض طين يكون فيها الماء فأخذ لون تلك الحجارة أو لون ذاك الطين. قال: أو ما عليه قد جرى، أي إذا تغير هذا الماء الذي ذكرناه سابقا، إذا تغير أحد أوصافه بما يجري عليه كالمعادن والكبريت وهو حجر أصفر له رائحة، والزرنيخ وهو حجر أصفر له رائحة ومنه أحمر أيضا ونحو ذلك. قال: أو مكثه، أي إذا تغير أحد أوصاف الماء بطول مكثه في حوض أو بركة أو غدير أو حتى في إناء ونحو ذلك. قال: فمطلق طهور. هذا خبر المبتدأ كما قلنا، فالماء الجاري من السماء والنابع من الأرض والجاري على وجه الأرض إذا بقي على أوصافه الثلاثة فكله طهور بجميع أنواعه التي ذكرناها. وكذلك إذا تغير، ولكن تغير بالأرض التي هو عليها، أو بما يجري عليه من أجزائها ومعادنها كما ذكرنا كالكبريت والزرنيخ، أو تغير بطول مكثه وطول بقائه في ذاك المكان الذي هو فيه سواء كان حوضا أو بركة أو نحو ذلك، قال فهو مطلق طهور أي طاهر في ذاته مطهر لغيره. ثم قال يصح منه الشرب والتطهير أي هذا الماء يصلح للعادة كالشرب. قال يصح منه الشرب ليس على وجه القيد ولكن على سبيل المثال، أي يصلح للعادة كالشرب والطبخ والعجن وغسل الأواني ونحو ذلك، ويصلح للعبادة أي لطهارة الحدث والخبث، فهو صالح الماء المطلق الطهور صالح طاهر في ذاته مطهر لغيره، صالح للعادة وصالح للعبادة. فهذا هو القسم الأول من أقسام المياه الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلى العبادة. هنا تكلم عن القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهنا الفرق الأول بينه وبين الطهور، فالطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، والطاهر طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. الماء الطاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، وهذا فرق ثاني بينه وبين الطهور، فالطهور يصلح للعادة ويصلح للعبادة، والطاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. فقال عليه رحمة الله وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا، أي إذا تغير الماء بشيء طاهر لا يلازمه غالبا، قال كالسكر وهذا أيضا على سبيل المثال، فإذا تغير الماء بشيء لا يلازمه غالبا كالسكر مثلا واللبن والعسل والخل والتمر والورد وغير ذلك، قال فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن، أي هذا الماء الذي ذكرناه طاهر يستعمل في العادات كالطبخ والعجن والأكل والشرب ونحوها، ولا يصلح للعبادات من طهارة حدث أو خبث، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لذلك قال خلى العبادة إشارة إلى كونه لا يصلح للعبادة. فقط هذا الماء الطاهر يمكن أن تزال به عين النجاسة كما قلنا، لكن حكمها باق على المشهور لا يزال إلا بالماء الطهور كالحدث كما سبق بيانه قريبا. فالماء الطاهر إذن صالح للعادات غير صالح للعبادات. فهذا هو القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. والدليل على أن الماء الطاهر يجوز استعماله في العادة دون العبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. كذلك أيضا أترك لكم بضع ثوان لتخمنوا ما هو وجه الدلالة في أن الماء الطاهر يصلح للعادة ولكنه غير صالح للعبادة من هذا الحديث. طيب، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا ذر إلى التيمم عند عدم وجود الماء، ولم يوجهه لاستعمال غيره من السوائل والمائعات. يعني لو كان استعمال السوائل الأخرى والمائعات الأخرى والماء الطاهر تحصل به الطهارة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أولى من أن يوجهه إلى التيمم، لكن لما وجهه إلى التيمم عند فقد الماء، والماء كما قلنا حينما نقول ماء نقصد به الماء المطلق الطهور. لما وجهه إلى التيمم عند فقد الماء دل إلى أنه عند فقده لا يصار إلى غيره من السوائل والمائعات، وأنها لا تصلح للتطهير وإن كانت طاهرة في ذاتها، فدل أنها لا تصلح للتطهير ولا تصلح للعبادة. وهذا من دقيق فهم الفقهاء عليهم رحمة الله كيف استنبطوا هذا الأمر، واستدلوا بأدلة أخرى أيضا، ولكني أحاول أن لا أكثر، أذكر في كل مسألة دليلا أو دليلين بالكثير حتى لا أطيل، لأن شرحنا هذا هو على وجه الاختصار، لن يكون بالاختصار المخل بإذن الله، ولكنه لن يكون أيضا بالشرح المطول المبسوط. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء، وهو الماء النجس، وهو الماء الذي حلت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، وهو غير طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يصلح للعادة ولا للعبادة. وأكيد أنكم تفرقون الآن بين المياه الثلاثة دون أن أعيد وأكرر الفرق في هذه المسائل بين كل صنف من أصناف الماء، يمكن أن تجعلوا لكم جدولا في الفروق بينها. ومثال ذلك، مثال الماء النجس، الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالبول أو العذرة، الخراء أكرمنا وأكرمكم الله، أو بالدم، فإنه نجس لا يصلح للعادة ولا للعبادة. هذا الماء الذي تغير تنجس بالنجاسة لا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، ولكن قالوا جاز أن يسقى به الزرع وتشرب منه البهائم، جاز أن يسقى به الزرع وأن تشرب منه البهائم، هذا في المتنجس وليس في النجس أصالة. قال خليل عليه رحمة الله في المختصر: وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. يعني قال ينتفع بالمتنجس أي بالماء الذي تنجس لا نجس أي ليس بالنجاسة أصالة، يعني ينتفع بالماء الذي وقع فيه شيء من البول أكرمكم الله في السقي وفي شرب البهائم، لكن النجس أصالة كالبول أصالة هذا لا ينتفع به. قال في غير مسجد وآدمي أي لا يستعمل مثلا هذا الماء في المسجد، أي في مثلا خلط الطلاء أو خلط الطين الذي يبنى به المسجد، أو في أي شيء، أي استعمال في المسجد لا يستعمل، أو زيت وقعت فيه النجاسة مثلا أو نحو ذلك. وكذلك الآدمي بكل استعمالاته كما مر معنا لا ينتفع به الآدمي. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. بعد أن ذكر الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس تكلم عن الماء الذي يكره استعماله، فذكر نوعين من هذا الماء. قال ما استعمل في رفع، وكره ما استعمل في رفع الحدث، أي الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر الذي تقاطر من أعضاء من أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل يجمع ويستعمل مرة أخرى، فهذا يكره في المذهب عند وجود غيره. بعض العلماء قيدوه بوجود غيره، يعني عند عدم وجود غيره إذا لم يوجد إلا هو ترتفع الكراهة. والنوع الثاني الذي ذكره في قوله كما قليل لم يغيره الخبث، كذلك يكره استعمال الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا الماء يكره استعماله أيضا عند عدم وجود غيره. ومقدار اليسير هو ما في حجم آنية الوضوء للمتوضئ وحجم آنية الغسل للمغتسل. وهناك أنواع أخرى من المياه أو من الماء الذي يكره استعماله ذكرها العلماء، ولكن حتى لا أطيل أكثر أكتفي بهذا القدر لعلي أذكرها في بداية الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، على عجل وبإيجاز لن أطيل فيها. كما ترون ذكرنا نوعين، هناك أنواع أخرى تقريبا 4 أو 5 أنواع أخرى ذكرها العلماء عليهم رحمة الله من المياه أو من الماء الذي يكره استعماله، سنتركها للمرة القادمة بإذن الله حتى نجيب عن سؤال أو سؤالين. كان هناك سؤال في المرة الماضية رجعته، وإن كان هناك سؤال آخر فنجيب بإذن الله تبارك وتعالى بما يسر، وإن لم يكن هناك نترككم لنفسح المجال للدرس الذي بعدنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أجيب عن سؤال المرة الماضية، كنت وعدته أني سأجيبه على عجل، وإن كان السؤال يحتاج إلى شيء من البسط ولكني سأجيبه لأني وعدته. قال: ما هو حكم الاختلاف في مسائل الفقه وحكم مخالفة مذهب أهل البلد؟ أما حكم الاختلاف في مسائل الفقه فإنه جائز على العموم، أقول على العموم، لأنه قد يوجد بعض المسائل مما لا يسوغ فيه الاختلاف ولكنه شيء يسير، فعلى العموم جاز الاختلاف. لماذا؟ لأن مسائل الفقه كما قلنا هي فيها مسائل يقينية وفيها مسائل ظنية، فما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ما كان نصا أي لا يحتمل إلا معنى واحدة ووقع الإجماع عليه أو على معنى واحد فيه، فمثل هذا لا يسوغ فيه الاختلاف، وإن كان في مسائل الأحكام ولا عبرة بمن خالف فيه إذا انعقد الإجماع. أما ما كان ظنية الدلالة ساغ فيه الاجتهاد، وبالتالي ساغ فيه وقوع الخلاف، ولكن لا ينبغي أن يحمل هذا الخلاف بحال من أحوال أو بوجه من الوجوه على التخاصم والتدابر والتباغض والتعصب وذم المخالف كما نراه في هذا الزمان، مما يؤسف له من حال كثير من طلبة العلم أو من المنسوبين إلى طلب العلم وليس من أهل ذلك أصلا، فليس كل من حمل الكتاب أو قرأ المتون أو أظهر سمت وهيئة طالب العلم يكون كذلك. أما حكم مخالفة مذهب أهل البلد فهذا فيه تفصيل. أما إذا كان المقصود بذلك تدريس مذهب مخالف لأهل البلد فإن ذلك لا ينبغي أن يبسط في المساجد إلا في المجالس الخاصة بطلبة العلم المتقدمين الذين يصلح أن يبسط لهم الخلاف ويتوسع معهم في المسائل من أهل العلم. أما ما يقدم لعامة الناس في المساجد أو نحو ذلك أو من دروس فالأصل أن يقع تدريس مذهب أهل البلد حتى لا يتفرق الناس ويتشتتوا ولا يختلفوا ولا يتدابروا أكثر ما هم مختلفون ومتدابرون، وهذا معمول به في كل بلاد. يعني أحيانا يأتون بمذهب من بلد أخرى بعض من يدرس يعني مثلا في المملكة أو في مصر أو نحو ذلك، يأتي يريد أن يدرس المعنى المتن الذي درسه على شيخه أو المتن التي درسها على شيوخه، فيتصدر لتدريسها، وهذا لا يصلح. يعني حاول أن تفعل ذلك يعني في المملكة، يعني لا أقول ليس هناك دروس مثلا للمالكية، ولكنها دروس في أركان تجدها، دروس خاصة لبعض طلبة العلم المهتمين مثلا بالفقه المالكي، ولكن حاول أن تأتي هكذا بكل جرأة وتصدر في مسجد كبير وتريد أن تدرس الفقه المالكي في مكان ليس به مالكية، يعني لأن هناك مثلا في الأحساء مالكية، لكن في مكان آخر، أو كذلك تأتي في مكان به حنفية تريد أن تدرس فقه مالك وتصدر، أكيد سيمنعونك من هذا الأمر لأنك ستفرق صفهم وحدتهم، لكن لا يعني هذا بحال من الأحوال التعصب للمذهب أو اعتقاد الحق المطلق فيه أو عدم جواز الخروج عليه. كما ترون نحن في شرحنا نحاول أن نبين المسائل بأدلتها، فالفقه المالكي غني بالأدلة وإن خلت أكثر مختصراته من ذلك، وليس لفقره منها، بل هو غني أشد الغنى بهذه الأدلة، ولكن جاء زمان اهتموا فيه بالمختصرات أخذا عن المشايخ والعلماء وثقة في علمهم لا ردا للأدلة، ولكن نبتت بعد ذلك نابتة ممن تجرأوا على الدليل وردوه، ولا يعني ذلك بحال خلو المذهب المالكي عنه، بل هو غني به وهو من أقرب المذاهب للسنة، ووجود بعض المسائل القليلة التي قد يخالف فيها مشهور المذهب ظاهر السنة، لا نقول السنة أو ظاهر النص وليس النص بمعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، فلا يعني ذلك العدول عنه وتركه وتخذيل الناس عنه كما يعمل البعض. فالتعصب المقيت الذي يحمل على بغض الناس مذموم، وكذلك ازدراء مذهب أهل البلد وعلمائه ونحو ذلك أيضا أمر مقيت. وقلت إني لن أطيل، ولكني أجد نفسي أطلت شيئا ما، لا أريد أن أعطل الدرس الذي بعد درسنا. هذا سؤال آخر، قال: السلام عليكم، ذكرتم الماء الذي خلطه بول نجس، فماذا عن الذي خلطه بول الصبي؟ بول الصبي كذلك إذا كان ممن أكل الطعام فهو بوله كذلك نجس، وإذا كان ممن لم يأكل الطعام فهناك قول لأهل العلم بأنه لا ينجس، وهناك قول بنجاسته، والجارية قول بنجاسة بولها مطلقة، هناك قول بنجاسة بولها مطلقة. فإذا كان ممن أكل الطعام واختلط بعظمه ولحمه فصار بوله كبول الكبير لا يفرق عنه، وبذلك يكون مخالطة بوله للماء تنجسه إذا غيرت أحد أوصافه، والله تعالى أعلم. في حديث بئر بضاعة، سؤال آخر: إذا كان البئر نابعا ألا يكون ماءه محصورا فتتحلل فيه النجاسات، أم أنه يفيض فيتغير الماء؟ بالطبع البئر ماءه كثير يتجدد، وحتى إن لم يكن بئرا متجددا ففيه من الكثرة ما لا تؤثر فيه النجاسة، لذلك كان ماءه طهورا، فالنجاسة إن ألقيت فيه لكثرته أو لتجدده لا تؤثر فيه، والله أعلم. السؤال: هل أن رائحة اليد من عطر وغيره من الروائح المألوفة تؤثر على طهورية الماء؟ يعني مجرد الرائحة هذه قليلة جدا، إذا جرى عليها الماء في اليد بإذن الله لا تؤثر، وليس العبرة بمجرى اليد، لكن الماء الذي تتوضأ فيه إن كان في إناء، لو أنك وضعت يدك التي فيها عطر عليه هل تتغير؟ لا تتغير، لا أظن ذلك، إلا إذا كان حد هذا العطر أو الطيب الذي تستعمله كثيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.